es la sombra. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سنأخذ بعض الوقت نستمع إلى أخينا وهو يقرأ المنظومة التي أخذناها فقط. جزاه الله خير، قرأ معي نصفها وهو الآن يحاول. سنقرأ عليه. يلا هنا كتابه سير بكرة الله. استعن بالله، استعن بالله. طبعا كل واحد منكم جاهز ولا لا؟ اللي عنده مسجل يعني يسجل الصوت حتى يبقى معه يسر الحفظ، او ان شاء الله ياخذها منه، او تريد ان يجعلها غدا تكون مستعدين. خلو غدا ان شاء الله خير، اذا غدا تكون على استعداد ل يعني تسجيل المنظومة أو 80 بيت منها ثلثيها إن شاء الله تعالى. فغدا إن شاء الله يكون معنا الموعد. الزخير مر علي الظهر اليوم وربط ألفاظها، أسأل الله جل وعلا. طيب، صفحة 30 والثلث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والصانعين. قال الناظم رحمه الله: من يرث الثلث وفيه برد الأم حيث أذنا فرع وجمع إخوة وفيه لا يبقى لها في الأميريتين مع أب وأحد الزوجين وفرض جمع إخوة لأمي مع تساوي بينهم في القسم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا بالأمس أن أصحاب الثلث 2، الأم وترث بثلاثة شروط. فما هي هذه الشروط التي ترث الأم وما دليلها؟ ما هذه الشروط الثلاثة؟ 1، 2، البقية نعيد الدرس. عبد الله الشرط الأول عدم الولد وهو الفرع الوارث، والدليل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن هذا الشرط الأول وهذا دليله. والشرط الثاني، الشرط الثاني عدم جمع من الأخوة، ودليله مفهوم قوله تعالى: فإن كان له أخوة فلأمه السدس. هذا دليل الشرط الثاني. الشرط الثالث طيان عدم اجتماع الأب الزوجية، وهذا باجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الشروط الثلاثة. طيب، الثاني من أهل الثلث هم أولاد الأم، أولاد الأم ويرثون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول ودليله نعم عدم الأب والجد، والدليل وإن كان رجل كلالة أو امرأة، والكلالة هو عدم الأب والجد. الشرط الثاني أحمد عدم الولد بقوله تعالى كلالة أيضا عدم الولد. الشرط الثالث أن يكون عددا بدليل قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذن هؤلاء هم أصحاب الثلث. بقيت المسألة التي ذكرها الناظم قال وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. العمريتان سميتا بهذا الاسم نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب اجتهد في مسألة العمريتين فقال نعتبر الزوجية كالغريم فسميت الغريمتان لأن الزوجية اعتبرت كالغريم. الآن أضرب لكم المثال: امرأة ماتت وقالت ربع مالي امرأة ماتت وقالت نصف مالي دين علي لفلان، واضح؟ فلما ماتت فتحنا صندوق فوجدنا فيه 12، ماذا نفعل بنصفها؟ نعطيها لفلان. من يرثها؟ بحثنا فلم نجد إلا الأب والأم، ليس هناك فرع وارث وليس هناك جمع من الإخوة، فماذا نفعل؟ امرأة ماتت وقالت نصف مالي دين علي لفلان وفلان غريب، فتحنا الصندوق فوجدنا فيه 12، فماذا نفعل؟ نعطي فلان هذا النصف 6. ثم الأم والأب ماذا نعطيهما؟ نعطي الأم الثلث وهو 2، والأب نعطيه ما تبقى وهو 4، واضح؟ إذن الغريم أخذ نصف المال، فقلبنا في أوراقها فوجدنا أن هذا الرجل الذي أخذ نصف المال قد تزوجها، لأن أبوها مثل قد عضلها فذهبت إلى القاضي وزوجها، فهل تتغير القسمة؟ الجواب لا تتغير. نعطي الزوج نصيبه النصف 6، ثم نعطي الأم ثلث الباقي، لهذا تسمى الغريمة، الغريمتان، أحدهما غريمة لأننا عاملنا الزوج كأنه غريم، كأنه صاحب دين، ثم خلا الأب والأم والتركة وأعطينا الأمة الثلث، إن الله تعالى يقول وورثه أبواه يعني دون زوجية، وورثه أبواه يعني دون زوجية، فالأمين الثلث، واضح؟ تمام هكذا. نعم النصف لا خلاص، هي اصلا يعني قالت انه يطلبني 6 لكي تعطيه نصيبه، ليس لانه ان اعترفت له بدين حتى ياخذ نصيبه، فلما انكشفت الاوراق قال ليس هناك دين ولكني زوجها، وهنا لا يختلف، وإلا سؤالك استدراك جيد. إذن الزوج كالغريم، الزوج كالغريم أخذ نصيبه وانصرف، وانفرد الأب والأم بالتركة، فتأخذ الأم ثلث ما بقي بعد الزوجية، لهذا الشرط الثالث لكي ترث الأم الثلث ألا يجتمع الأب مع الزوجية، فإذا اجتمع الأب مع الزوجية فإن الأم ترث الباقي بعد الزوجية. المثال الثاني في العمرية الثانية، هذا رجل مات فقال ربع تركتي تعطونها فلانة، ربع تركتي تعطونها فلانة، فدعنا الصندوق فوجدنا فيه 12، وكم نعطي فلانة؟ نعطيها 3. بحثنا في الورقة فوجدنا الأب والأم لا عدد من الأولاد من الأخوة ولا فرع وارث، فكم ثلث الأم الآن؟ ثلث، كم ثلث؟ 3، لأنه بقي 9، والأب يرث ما تبقى وهو 6. قلبنا الأوراق فاكتشف أن هذه زوجته، وأنه إنما اعترف لها بوصية وكذا لكي تأخذ نصيبها. ماذا نقول؟ لا تختلف، لأنه كالغريم، لأنها أصبحت كالغريم. إذن العمريتان أركانهما 3، أب وأم وأحد الزوجين، وهذا معنى قوله مع أب وأحد الزوجين، مع أب وأحد الزوجين. من يلي مع الأب وأحد الزوجين؟ الأم. قال وظلت ما يبقى لها، من هي؟ الأم مع أب وأحد الزوجين، نعطيها ثلث الباقي. إذن تسمى العمريتان والغريمتان والغريبتان والغراوان، كل هذه أسماء لها. والعمريتان نسبة إلى عمر، والغراوان لأنها كالكوكب، كل واحد يرث الفرائض لابد أن يمر على العمريتين، فهي كالكوكب الأغر في سماء الفرائض. والغريمتان لأن الزوج أو الزوجة كالغريم، أخذ نصيبه وانصرف. والغريبتان لأنهما فيهما فرض غريب، الفروض 6 وهذا فرض 7، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أبن وأحد الزوجين. انتهت مسألة العمريتين، ننتقل للثلث. في إشكال؟ إذن أحوال الأم قبل أن ننصرف، أحوال الأم 3، ثلث السدس في حالتين، إذا وجد ولد أو وجد جمع من الإخوة، ولو كانت أختين الأم في المسألة صاحب فيصل اسمه أحمد، فيصل مرة حسن مثل مسألة أحمد، لكن مسألة أحمد ما صلحت لأنه ليس له إلا أخ واحد، وبالتالي لا يؤثر على الأم ثلث ثلث. فإذا وجد أخوان فإنها سترث الثلث، سترث السدس. إذن الأم ترث السدس إذا وجد فرع وارث، ترث السدس إذا وجد جمع من الإخوة ولو كانت أختين من أم، ترث الثلث، ترث ثلث الباقي إذا لم يوجد فرع ولا جمع إخوة ولكن وجدت زوجية، فترث ثلث الباقي. هكذا ريان. الحالة الرابعة ترث الثلث كاملا إذا لم يوجد فرع ولا جمع إخوة ولا زوجية، فهنا ترث الثلث كاملا. نعم السدس، أقرأ. والسدس للأب على الفرع اثبت، كذا لأم الله أو إخوتي، والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوتي كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج الأم، بل ثلث الجميع للأم أم، وهو لبنت الابن مع بنت، كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا، ولابن الأم أو لبنتها غدا، وجدة واحدة فصاعدا مشتركا من كل وارثات وقد تساوين من الجهات واحجب بقرب الأم بعد الأبي لا أكسه وهي صحيح المذهب كذا بعد جهة بالقربى تلامه لرجحوه حجبا وكل مدل لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كملا كذاك بعد كذاك بعد. طيب هذا السدس. السدس ورد في كتاب الله كم مرة؟ أشهد بيدك. ورد السدس في كتاب الله كم مرة؟ 3 مرات. مرة الأولى قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس. مرة ثانية قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. مرة ثالثة قال تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أصحاب السدس 7. نرقم عليهم في المنظومة. قال والسدس للأب 1، كذا لأم 2، الجد 3، أقلب بنت الابن 4، بنت الأب 5، ابن الأم 6، بنت الأم 7، جدة 8. وإنما قلنا 7 لأن ابن الأم وبنت الأم يسمونهم جميعا ولد الأم. فإذا قلنا بنت الأم اللي هو الأخ من الأم والأخت من الأم صاروا 8. نعيد الترقيم مرة ثانية. الأب 1، الأم 2، بنت الثاني، الجد 3، أقلب بنت الابن 4، آخر البيت بنت الأب 5، البيت اللي بعده ابن الأم 6، بنتها 7، جدة 8. هؤلاء هم أصحاب السدس. وننظر في القائمة كم مرة مر السدس علينا. عدوهن لا في القائمة، في القائمة اللي أعطيتكم في المصحف 3. في القائمة كم مرة مر؟ أشهد بيدي 6، 8، 8 مرات مر عليكم، مر بكم 8 مرات. عدوهم 8. نعدن الآن صح 9 لأن الأم كررناها 2. وسدس مع تعصيب الأب 2، أحسنت، 12 مرة صار. طيب 12 مرة مر علينا السدس في 2، بنت الابن 2 باء ولا لا؟ سجلوها. مر علينا السدس في 3، الأب ولا لا؟ مر علينا 2 صح؟ مر علينا في الأم 2، هذه 5 مرات. مر علينا في الجد 2، 7 مرات. الجدة 1، 8. مر علينا بالأخت لأب، هذه 9. مر علينا في الأخ لأم، 10. الأخت لأم 11. هكذا أظني تركت 1 عند الجد اللي من ذكرناها. إذن هكذا مر بنا السدس، واضح؟ إذن أصحاب السدس كما لاحظت 8. فما شروط إرث كل واحد من هؤلاء؟ طيب اكتب اصحاب السدس ثمانية، اصحاب السدس 31، اصحاب السدس ثمانية. واحد الاب، ويشترط وجود الفرع الوارث، والدليل قوله تعالى الأول الأب، ويشترط وجود الفرع الوارث، والدليل قوله تعالى ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. واضح؟ فإن كان الفرع الوارث إناثا، فإن كان الفرع الوارث إناثا فإن الأب يرث السدس ويرث بالتعصيب، يرث بالسدس ويرث بالتعصيب. واضح؟ طيب نأخذ مثال الواجب، كل واحد منكم قد أمات خمسة ولا لا؟ نراجع الواجب معكم الآن. يلا شوف، من سألناك بالأمس، يلا من أمت اليوم؟ كل يوم أمت خمسة، لكن إياك أن تدفنها. كل يوم أمت خمسة، يلا أمت الآن واحد، يلا تخيل لك واحد اللي على يسارك تعرفه، خلاص أمت إن رضي بلسانك لا بيدك، نعم أو غيره. رجل اسمه أحمد، نعم، عن خمسة أبناء وأم وبنتين، والأب والأم، أبو أحمد موجود وأمه موجودة. طيب فلنجعلها أب هذه المرة حتى تأتي معنا. فصاحبنا يقول إن أحمد مات، ونقول على لسانه من عندنا عن خمسة أبناء وابنتين وأب، فماذا يرث الأب في هذه الحالة؟ يرث السدس. لماذا؟ لوجود فرع الوارث. فلنفرض أن الأبناء الخمسة هؤلاء كلهم قد ماتوا، نسأل الله حسن الختام مجزرة، ولم يبق للأب والبنتين، فماذا يكون الحكم؟ البنتان ترثان ثلثين، والأب يرث السدس، ثم يرجع ويرث الباقي تعصيبا. واضح؟ إذن إذا كان الفرع الوارث ذكور أو ذكور وإناث فالأب ليس له إلا السدس، إذا كان الفرع الوارث إناث فالأب له السدس ثم يرجع ويأخذ الباقي تعصيبا. وإنما قلنا سدس والباقي تعصيبا لأن هناك مسائل قد يضيق الأمر ويبقى أقل من السدس، فلا بد أن نضيق عليهم ونعطيه السدس كما سيأتينا إن شاء الله في حينه. إذن السدس زائد تعصيب الأب. إذن أصحاب السدس ثمانية، وألف الأب يرث بشرط وجود الفرع الوارث، والدليل قوله تعالى وليبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن كان الولد أو الفرع الوارث إناثا فإنه يرث مع السدس التعصيب. طيب الثاني من أصحاب السدس باء الأم، اخترنا ألف باء جن لأن الشروط أن تكون أرقاما ففي سبع. باء الأم، وترث الأم السدس بأحد حالتين، بأحد حالتين إذا وجدت هذه أو تلك. الحالة الأولى إذا وجد الفرع الوارث ترث الأم السدس بأحد حالتين، الأولى إذا وجد الفرع الوارث، والدليل قوله تعالى ولأبوه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية, الحالة الثانية التي ترث الأم فيها السدس إذا وجد جمع من الإخوة, إذا وجد جمع من الإخوة. والدليل قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس, فإن كان له إخوة فلأمه السدس. انتهت الأم. نرجع إلى مثال أحمد على ما قدره الله, وهو مات أحمد عن أمه عن أمه وأولاده, فكم سترث الأم؟ السدس لوجود الأولاد سواء كان ذكورا أو إناثا ولا فرق بينهم. حمك الله. طيب أحمد صاحبنا صاحب المثال, لو مات أحمد فهل سترث أمه السدس؟ تعرفون أحمد أنتم, صار كالعمريتين, كالعمريتين. أحمد كم إخوانه؟ ثلاثة, واحد من أم واثنان أشقاء. فكم أولاد أم أحمد؟ أربعة. أحمد وابن ابن الغريب إذا صح التعبير, وابني أبيه, أليس كذلك؟ إذن أولادها كانوا أربعة. فلو مات أحمد فكم سترث أمه؟ ليس عنده أولاد. أحمد لا يزال إلى الآن ينتظر بنت الحلال, إن شاء الله يسر أمره وأمركم وأمر المسلمين أجمعين بعيدنا. طيب إذن أحمد سترث أمه السدس لوجود جمع من الإخوة, لوجود جمع من الإخوة. انتهينا من مسألة الأم. نعم. ما إذا وجد هؤلاء وهؤلاء نور على نور فأحدهما يكفي. يعني الآن مثلا مسألة أحمد, أحمد له إخوة, أحمدك, لا أحمد هذا, ها له خمسة إخوة وأبناء. لاحظوا خطأ أخيكم, وهذه فائدة التسمية. انتبهتم؟ أحمد عنده خمسة إخوة وأختان, وأخونا يقول خمسة أبناء وابنتان. لهذا السبب وركز على أمت جيرانك, أشخاص تعرفهم لكي نكتشف الخطأ. وهذا يتكرر حتى في المحاكم. يعني الآن ايش اسمه كان إسماعيل لو ذهب يشهد في المحكمة ماذا يقول؟ مات عن خمسة أبناء وابنتين. سنسجل خمسة أبناء وابنتين ونقول الأب يرث الباقي وهؤلاء يرثون الثلثين أو كذا, بينما الواقع لا, ليس لهم شيء إلا أنهم أفسدوا على الأم, أفسدوا على الأم. الأم لا ترث إلا السدس والباقي يأخذه الأب, والأب لا يرث السدس الآن, يرث تعصب لأنه ما عنده فرع وارث. اتضحت هذه المسألة؟ وهذا الذي أريد, هذه ميزة درس الفرائض التطبيقي, أنه بعيد عن الأشياء النظرية, درس حي يجعلك تعيش مع الناس وإن كنت عاد تمشي فيهم تمويتا إلا أنك تعيش معهم. إذن حاول دائما أن تطبق وأن تعيش المسألة كما هي. لذلك لما رسمنا تذكرون الدائرة والشجرة, ادخل مع الميت أنت في هذه الدائرة وانظر إلى الناس كما ينظر هو لا كما تنظر أنت. لأنك إذا نظرت إلى الناس أفرض أنك أنت أحد الإخوة, أفرض أنك أنت أحد هؤلاء الخمسة, فتقول كل هؤلاء, أفرض أنك أنت الأب, وهكذا. إذن انظر إلى بقية الورثة كما ينظر إليهم الميت, فتقول هذا ابنه, هذا أخوه, هذا أخته, وهكذا. انتهينا من الأم وترث السدس في أحد حالتين, وجود الجمع من الإخوة أو وجود الفرع الوارد، فإن وجدوا جميعا فيكفي أحدهم. الآن أنا عطشان، وجد عندي كأسان، ما رأيكم؟ أظل عطشان وليس أحدهما؟ إذن الأب يقول إن لم يمنعك هذا يمنعك هذا، فسأخذ أنا كامل المال. طيب، إذا كانوا إخوة، وإذا كان فرع وارث سيأخذ التعصيب. طيب، سنترك الأبيات التي ذكرها المؤلف وننتقل إلى النوع الثالث جيم. اقلب الصفحة جيم، اقلب الصفحة جيم، وهو لبنت الابن الجد، عفوا جيم الجد. الجد يرث السدس بشرطين، الجد يرث السدس بشرطين. الشرط الأول عدم الأب، الشرط الأول عدم الأب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلأولى رجل، والأب أولى من الجد، الأب أولى من الجد. طيب، الشرط الثاني وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، والأب يحل محل الجد إذا فقد، أقصد الجد يحل محل الأب إذا فقد، الجد يحل محل الأب إذا فقد. طيب، وين وصلنا؟ قلنا الجد يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث. طيب، فإن كان الفرع الوارث إناثا فإنه يرث السدس مع التعصيب، فإنه يرث السدس مع التعصيب. انتهينا من رقم جيم أو فقرة جيم الجد. نقلب الصفحة، وهو لبنت الابن، رقم كم هذه؟ أربعة، رقم دال، فقرة دال. بنت الابن ترث بنت الابن السدس تكملة الثلثين، ترث بنت الابن السدس تكملة الثلثين بشرط واحد، وهو أقصد بشرطين، بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، ترث بنت الابن السدس تكملة الثلثين بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، الشرط الأول عدم المعصب، وهو ابن آخر. الشرط الثاني أن ترث البنت فوقها، أن ترث البنت فوقها النصف، أن ترث البنت فوقها النصف. واضح؟ نعم. ماذا يسمى عند الميت إذا وناشرت؟ قلت عدم المعصب، وهو ابن آخر. لا تستعجل، الآن نتحدث عن السدس، يعني دائما عود نفسك طريقة التفكير السليمة، هو أن تفكر في شيء واحد، إذا فكرت في شيئين ضاعت عليك جهودك، هذا جعلها في حياتك قاعدة، لا تنشغل بشيء واحد. أبو بكر هو الذي استطاع أن يفتح جبهتين معا وينشغل بهما، أعطني إيمانه وعقله وأقول لك افعل ما بدالك. أما أن تكون أقل من عمر رضي الله عنه بكثير ثم تريد أن تفعل كفعل أبي بكر، هذا صعب. إذا فكر في السدس الآن، هل تأخذه أو لا تأخذه، ولا تشغلنا بشيء آخر، ولا إن يكون الباقي. طيب، بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين بشرطين، عدم المعصب وهو ابن. الشرط الثاني أن ترث البنت فوقها النصف. نعم. قلنا سنعود إليه سنعود إليه ما شرحناه. طيب بنت الإبل كيف نورثها وما معنى تكملة الثلثين؟ أعطونا مثال فيه بنت إبل من أمثلتكم الحية، لا نريد مثالا ميتا، مثالا لشخص عنده بنت إبل شبه كبار يعني ما يصح صغير. واحد يلا يا هشام. حسن مات رحمه الله عن زوجة وابنين وبنت ابن. الآن ما رأيكم هذا المثال مثال حسن؟ هل يصلح معنا؟ لماذا ما في بنت بنتين وبنت ابن؟ أنا قلت ترث السدس تكملة الثلثين بشرط أن ترث البنت فوقها النصف، والآن هل فيه بنت ورثت النصف؟ أصل ما فيه بنت، فمثال حسن لا يصلح معنا، نريد مثال آخر. اللي وراء مات صالح عن بنت وبنت ابن وأم، واضح؟ بنت وبنت ابن وأم، خلينا نخلي معهم عم أيضا، ما له إخوان؟ صالح ما له إخوة؟ له إخوة؟ له عم؟ مقطوع من شجرة ما له حد؟ أبحث. له عم، إذن عم. الأم كم ترث في مسألة صالح؟ اللي عارف يرفع يده. الأم كم سترث في مسألة صالح؟ نعم السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، من هو؟ البنت. طيب البنت كم سترث؟ كم سترث؟ النصف، لماذا؟ لأنها واحدة، فليس أخ، فليس ابن يعصبها ولا بنت تشاركها. بنت الابن في هذه الحالة كم سترث؟ النصف، لأن البنت فوقها ورثت، أقصد السدس، لأن البنت ورثت فوقها النصف، فهي سترث السدس تكملة الثلثين، والعم ورث الباقي. نشرحها. طيب فلنفسد على هذه البنت السدس، يلا أفسدوا على البنت سدسها. نعم نوجد بنت أخرى، يعني يكون صالح له بنتين، فتأتي بنت الابن فتجد لها قد سبقتها ابنتين فأخذتها الثلثين واقتسمتا، وهنا ماذا نقول لها؟ مع الباب ليس لها شيء. لماذا؟ ليس هناك من لا نجد لها شيء في كتاب الله، والباقي يأخذه العم، والباقي يأخذه العم. انتبهوا لمسألة صالح سنحتاجها، ذكرنا بها، بنت وبنت ابن وأم وعم، فالبنت النصف، بنت الابن السدس، والأم السدس، والباقي للعم. أخونا عبد الله بنت عبد الله، عبد الله جاء ببنت أخرى، اكتشف بنت أخرى فأفسد على بنت الابن أمرها. طيب قال فأعطوني أي شيء، قلنا لا شيء لك عندنا، الباب، فخرجت باكي، والباقي نعطيه لمن؟ قالت جدي قد مات وما أعطيتموني شيئا، وأعطيتم عمه البعيد، نقول تزوجي أحد أبنائي ورثيه إن ورثه. إذن ليس لها من ميراث جدها شيء، لأن بنات جدها الثنتين أخذت كامل الثلثين. طيب من يفسد عليها أيضا مرة ثانية؟ خلاص عبد الله تنازل وقال والله ثبت عندي أن هذه البنت ليست بنته ولكنها أجنبية، فرحت هذه فنريد أن نفسد عليها، فمن يأتينا نعم هنا سترث النصف هنا سترث النصف ارتفع حصد ما ارتفع ذي هنا سترث النصف لأنها تكون ارتفع الدرجة ها شجاع نوجد أخ نوجد ابن انتبهوا انظروا كما ينظر الميت نوجد ابن آخر سواء كان أخا لا أو ابن عم ما يهمنا ابن آخر صالح هذا له ابن اللي هو أبو هذه البنت ووجد له ابن آخر وذاك الابن له ابن أو لنفس ابنه ابن إذن ابن آخر فهنا لا ترث السدس ولكنها تشترك مع ابن الابن تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين يعني ايش من الحالة الأولى ولا يعني أخذت بعض الشيء إذن عصبها فورثت هكذا أفسدنا على بنت الابن وانتبهوا مثال صالح سنعود إليه في درس قادم نعم تكملة الثلثين قبل أن تسأل تلك الصالح لما فتحناها وجدناها ستة كذا ست وحدات جيد فأعطينا الأم السدس كم وحدة واحد وأعطينا البنت النصف ثلاث وحدات وأعطينا بنت الابن السدس وحدة واحدة وأعطينا العم الباقي واحد واضح البنت وبنت الابن كم ورثتا اجمع ما ورثتا أربعة كم يساوي من الستة ثلثين الأربعة كم تساوي من الستة إذن هذا معنى قوله فالنصف للمرتفعة والسدس للنازلة وهذا معنى تكملة الثلثين قال كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا من هي بنت الأب هذا رقم كم خمسة لفقرة ها فقرتها خمسة بنت الأب من هي الأخت من الأب أحمد أليس لك أبوك ليس له أولاد قبل أمك ما تزوج أبوك قبل أمك ولم تزوج غيره إذن مسألتك لا تصل معنا الآن إذن بنت الأب اللي سميناها على اصطلاح بعض الناس بنت السورية ولا لا أبوك تزوج شوف لما جاءت السورية لا بعد تزوج أبوك قبل أمك أو بعدها ما يهمنا وجاءت ببنت فهذه بنت الأب إذن بنت الأب بنت المرأة الأجنبية الأجنبية هي التي ليست أمك قد تكون بنت عم أبيك أو بنت خالة أمك ما يهمنا هذا يصعب أن تكون أخت أمك لا تجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا من قد سلف إذن نقول بارك الله فيك بنت الأب هي بنت الأجنبية التي ليست بنت أمك إذن نقول بنت الأب أختك من الأم من الأب أختك من الأب ترث السدس متى مع الشقيقة ترث الأخت من الأب السدس بشرطين الشرط الأول عدم المعصب وهو أخ من الأب الشرط الأول عدم المعصب وهو أخ من الأب الشرط الثاني عدم الشرط الثاني عفوا الشرط الثاني أن ترث الشقيقة قبلها النصف أن ترث الشقيقة قبلها النصف فإن لم ترث النصف فلن ترث بنت الأب السدس أن ترث الشقيقة قبلها النصف، فترث بنت الأب السدس تكملة الثلثين. طيب، وين وصلنا الآن؟ أخت من الأب ترث السدس بشرطين، مثل ما ذكرنا في بنت الابن. أن ترث الشقيقة قبلها النصف فترث هي السدس تكملة الثلثين عدم المعصب. فلو وجد أخ من الأب، يعني هذه بنت السورية وهذا ابن المصرية، ها، فهو بالنسبة للميت كلاهما أخ، أولاد أب ولا لا، صحيح أنهما كذلك، لكن ما يهمنا كيف يراهم الميت إخوة من الأب، يراهم إخوة من الأب. طيب، لو أن الشقيقة لم ترث النصف لوجود الفرع الوارث فهي من باب أولى أن تطرد، أليس كذلك؟ إذن تعرفون أن الشقيقة لابد أن تتوفر أربعة شروط: عدم الأب والجد، عدم الفرع الوارث، عدم المشاركة، عدم المعصب. فإن وجدت مشاركة سقطت بنت الأب، وإن وجد معصب سقطت بنت الأب، وإن وجد أب أو جد سقطت بنت الأب، وإن وجد بنت أيضا سقطت بنت الأب. واضح؟ إذن نلاحظ إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة أفسد على بنت الأب ميراثا. انتهينا من رقم خمسة فقرة ها، انتقل إلى ستة وسبعة ها واو زاي. واو وزاي ابن الأخ لأم والأخت لأم، الأخ لأم والأخت لأم، ويسمون جميعا ولد الأم. ويرث أحدهما السدس بثلاثة شروط، ويرث أحدهما السدس بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم الأصل الذكر الوارث لقوله تعالى كلالة، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث ذكور أو إناث كل واحد، عدم الفرع الوارث لقوله تعالى كلالة. فإن وجد الأصل الذكر الوارث أو الفرع الوارث فإن ولد الأم لا يرث شيئا مع الباب. الشرط الثالث أن يكون منفردا، أن يكون منفردا ذكر أو أنثى كل واحد، لقوله تعالى فلكل واحد منهما السدس، أن يكون منفردا لقوله تعالى فلكل واحد منهما السدس. وقد المحنا وذكرنا في مسألة الثلث أن أولاد الأم يشتركون في الثلث، لا مفاضلة بين الذكور والإناث أو أخت لهم. يرث أحدهم السدس، ما الفرق؟ أخ لأم أو ابن أم؟ ها، هل في فرق؟ أنت إن وجدت فرق أخبرنا، أو لم تفهم أخبرنا. طيب، ما اسمك؟ سعيد. يا سعيد، أمك لو تزوجت سعوديا وجاءت من هذا السعودي بابن، فماذا تسميه أنت؟ أخ؟ أي نوع؟ أخ لأم. وماذا يسميه أبوك؟ ولد أم، ولد الأم، ولا لا؟ وكذلك نحن نسميه، فهو إن شئت ابن أم وإن شئت أخ لأم. واضحة؟ الحمد لله. طيب انتهى. ولد الأم تقول تعالى لكل واحد منهم سدس حاء، فقرة حاء ثمانية، من هي؟ جيم الجد وحاء الجدة. الجدة تذكرون جداتكم ولا نسيتون؟ جيد. الجدة ليس لها إلا السدس، وترث السدس بشرط واحد هو عدم الأم، وكل قريبة فإنها تمنع البعيدة، كل قريبة فإنها تمنع البعيدة. طيب تذكرون الجدات أنه جعلناهن خمس ولا لا؟ الجيل الأول فوقك ما فيه إلا أنثى واحدة وهي أمك، فوقك على طول أمك. الجيل الثاني فوقك فيه جدتان، أم أمك وأم أبيك. الجيل الثالث فوقك فيه ثلاث جدات، جدة أمك وجدة أبيك، واضح؟ فإذا وجد هؤلاء الثلاث فوق ولم يوجد لا أم ولا جدتين قريبتين، فهنا ماذا يكون؟ يشتركنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ماذا قلنا؟ الجدات الثلاث اللي فوق، تلك العجائز قد عمرنا حتى ورثنك وأنت أيضا ستموت، ولا يوجد بينك وبينهن إناث، وهن يشتركن، وهنا يشتركن مشتركا، قال وجدة واحدة فصاعدة، إن كانت واحدة لها السدس، سنتين يقتسمن السدس، ثلاث يقتسمن السدس، لا نعطيهن أكثر من السدس، إن كنا وارثات وقد تساوينا من الجهات. طيب قد يحدث بقرب الأم بعدة لأبي، يعني جدتك من قبل أمك وجدة أبيك، جدتك أنت القريبة من جهة أمك وجدة أبيك، أي كل واحد هذه أو تلك، فإن نحن والمؤلف نقول إن جدة أمك، إن جدتك من قبل أمك هي التي ترث لأنها أقرب، لكن لا عكسه، يعني لو أن جدة أمك من قبل أمها لدرجة ثالثة مع جدتك من قبل أبيك، فالناظم يرى أنهما يشتركان، والصحيح أنه أن القريبة تسقط البعيدة، إذا نقول وكل قريبة تسقط البعيدة خلافا للناظم، وكل قريبة تسقط البعيدة مطلقا خلافا للناظم. ثم جاء الناظم وفقنا قال وكل كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجب دائما، إذن القريبة تحجب البعيدة. ثم قال وكل مظلم لا بوارث فلا إرث له، كل مظلم لا بوارث، ابن البنت هل يرث؟ لا، أولاده أولاده لا يرثون. أبو أمك هل يرث؟ أبو أمك لا يرث، كذلك أمه، واضح؟ وهكذا وكل مضل لا يوارث، خالك هل يرث؟ فابنه فلا إرث له. قال وقسم فرض كمولا، نعود للأبيات التي تركناها في أول، قال وجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة، هذا رأي الناظم، وصحيح أن الجد مثل الأب حتى مع الإخوة، الأب مثل الجد حتى مع الإخوة، فالأب فالجد يسقط الإخوة، هذا على رأي ابن عثيمين وقبله أبو حنيفة وقبلهما أبو بكر أن الجدة يسقط الأخوة رحم الله الجميع رحم الله الجميع. طيب قال ولا مع زوجتي أو زوجي وأم، هذه مسألة العمرية إلا أنه بدل الأبي وضعنا جد، فهنا الأم سترث الثلث كاملا لا ثلث الباقي، هنا الأم سترث قال الثلث الجميعي للأم يؤم. انتهينا من السدس، وأرجو أن يكون قد يعني وصل إلى أذهانكم. طيب نجرب الأمثلة حتى نحلها الآن، نقوم بحلها. انتبهوا، الواجب غدا يكون مكتوبا. أمت خمسة وأعطي كل ذي فرض فرضه وبين السبب. اكتب السؤال، أمت خمسة وأعطي كل ذي فرض من كل وارث فرضه مبينا السبب. أمت خمسة من معارفك وأعطي كل ذي وأعطي كل وارث فرضه مبينا السبب. الآن الفروض أنت تعرفناها كل السبع مرت علينا، فأنت أمت خمسة، إن عجزت أن تميت خمسة فعندك القائمة، ونشوف عندك القائمة هذه مرقمة من واحد إلى 14 ألف وباء، فضع عندك أرقام هكذا، واحد ألف واحد باء، كم يطلع عندك؟ 26 ورقة، وأتركها هكذا، ثم خذ أول ورقة واكتب هذا كعن واكتب، خذ 5 ورقات ثم أعدها. فهمتم الآن؟ اقطع الورقة صغيرة هكذا، انقطع لي مثال، أقول اقطع الورقة بهذا الشكل. كم ورقة الآن؟ هذه صارت 2، ثم نزيد حتى أصير عندنا 26 ورقة. من اللي بياخذ الورقة دي؟ هذا المقطع شجاع أقرب واحد إلينا، خلوه قدامي شجاع. عندنا الحين كم ورقة صرنا؟ 16 ورقة، بقي 10، ف16 ورقة مثل هذه، وإن شئت أيضا أقطعها أيضا مرة ثانية تصير 32 ورقة. اكتب عند كل واحدة واحد من هؤلاء 26، ثم اتركها على وجهها، خذ 5 أو 4 واكتب مات عن كذا، ثم اقسم التركة بعد ذلك. طيب لقاءنا إن شاء الله غدا ونسرته. بالنسبة لدرس الخميس إن شاء الله سأستأذن الأخوة أن نجعله العصر وبعد العشاء إن أذنوا، لأن الجمعة لابد أن نكون في الطريق، أسأل الله التيسير. فنعوذكم بدل الخميس ليلة بدل الجمعة ليلة الجمعة إن شاء الله. الله.